السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي قال المفسر رحمه الله، قال: وأخرج نحوه النسائي والبيهقي من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي عياش الزرقي، واسمه زيد بن الصامت وهو صحابي. وقول ابن حجر في التقريب في الكنى إنه تابعي، الظاهر أنه سهو منه رحمه الله. أبو عياش الزرقي في الكنى اثنان كلاهما مذكور في الكنى من التقريب. الأول ذكره ابن حجر، أبو عياش الزرقي روى حديثا في صلاة الخوف، يعني هل يلتبس بغيره؟ ها؟ ما يلتبس بالذي بعده، ما دام ذكر الحديث الذي رواه، روى حديثا في صلاة الخوف، واسمه زيد بن الصامت صحابي، نص على أنه صحابي. الثاني أبو عياش الزرقي، وقال اسمه زيد بن الصامت أيضا، هذا وجه اللبس، تابعي. فمراد ابن حجر رحمه الله الأول لا الثاني. وأنا في الدرس الماضي تبعت الشنقيطي في كلامه، ونبهني واحد من الطلبة برسالة، فرجعت فرجدت الأمر أن السهو من الشنقيطي لا من ابن حجر رحم الله الجميع. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وإياه: وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وإن جزم جماعة كثيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. هذا قول ابن سيد الناس في مغازيه أو في سيرته، وهي من أفضل ما ألف في السيرة. السيرة لابن سيد الناس عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، و أكثر أهل المغازي على أن ذات الرقاع قبل خيبر، والذي رجحه البخاري في صحيحه واستدل له بالأدلة الصحيحة على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وجزم به البخاري ورجحه ابن القيم في زاد المعاد، والدليل سيسوقه من صحيح البخاري المفسر رحمه الله، بأن أبا موسى الأشعري لم يدرك خيبر وأدرك ذات الرقاع. نعم. والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري على النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع. قال البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعة وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن ركبوا يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن يحطوا رحالهم في سواحل الحجاز، إما في جدة أو في ينبع لكن السفينة ألقتهم بالحبشة والرياح تجري بما لا يشتهي السفن أو السفن. المقصود أن الرياح تأتي على غير مراد راكب السفينة أو قائد السفينة. قلنا في درس مضى أن ابن جبير في رجوعه من حجه ركب السفينة والباخرة من سواحل الشام، وستة أشهر والرياح تتقاذفهم حتى وصلوا إلى مشارف الأندلس، ثم جاءت ريح رجعتهم إلى من حيث أتوا إلى سواحل الشام، ومع ذلك ما في بديل، لابد أن يصبروا. والواحد منا أو أهل جيلنا أو عصرنا إذا تأخر في طريقه عن المقرر ساعة أو نصف ساعة ضاقت به الدنيا بما رحبت، تكدر، كان مريض ارتفعت أمراضه، كان سكر ولا ضغط ولا ما لنا توطين للنفس ولا لنا صبر ولا لنا احتساب ولا لنا استغلال للوقت هذا الزائد. يعني لو عودنا أنفسنا بأن نستغل هذه الساعة أو نصف الساعة بذكر أو قراءة أو شيء ما ضاع علينا شيء. ولذلك تجدون أطول الأوقات دقائق الانتظار وأشقها على النفس، يعني جالس تنتظر أما أحد بيجي كل موعد ويتأخر صاحبه شيئا يسيرا ضاقت بك الأرض. لكن لو عودت نفسك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم لتمنيت أن يتأخر زود لأنك على خير، وهذا أفضل لك من لو جاء. لكن الناس ما تعودوا هذه الأمور ولا وطنوا أنفسهم عليها. ابن القيم رحمه الله كما يقال ألف زاد المعاد، هذا الكتاب العظيم الذي فيه أفاد الناس منه كثيرا في السفر، وليس لديه مراجع. والنخبة التي فيها البركة العظيمة كمقدمة لعلوم الحديث ألفت في السفر، كما قال الناظم الصنعاني يقول لفه الحافظ في حال السفر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو أحمد بن علي بن حجر. في بعض النسخ ألفها الحافظ ثاقب النظر بدل في حال السفر. على كل حال الناس كانوا يستغلون الأوقات بما ينفع، لكن مع الأسف أن تجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم تجده يجلس الساعات على هذه الآلات ولا يرفع رأسه ولو كان زائرا لأمه وأبيه. والله المستعان. نعم. فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، يعني من الحبشة إلى المدينة. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر الحديث، وفيه التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر، وقد يعني قال بعد أن تم افتتاحه ولم يدركوا خيبر. نعم. وقد قال البخاري أيضا حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. الحديث. فهذان الحديثان الصحيحان يمشون حفاة على الحصى على الحجر والشوك، لكن طال بهم الأمر فنقبت أقدامهم ولفوا عليه الخرق. الآن من الترف الذي نعيشه لا نستطيع أن نمشي على الرمل وعلى الحجر والشوك. نعم. فهذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات الرقاع عن خيبر. وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب أو محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلى آخره. وإنما بينا هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق، لأن قبل خيبر، الخندق قبل خيبر، وخيبر قبل ذات الرقاع، وأول صلاة صليت فيها صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع. إذن خيبر قبل ذات الرقاع، والخندق من باب أولى قبل غزوة ذات الرقاع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الخوف في الخندق، وأخر الصلوات الظهر والعصر إلى ما بعد غروب الشمس، لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت، خلافا لمن يقول أنها مشروعة ويرى أن ذات الرقاع قبلها، ولكن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر، كذا قال. نعم. على أنها غير مشروعة في الحضر، بدعوى أن ذات الرقاع قبل الخندق، وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، وأنه صلى الله عليه وسلم ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضر. بل التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الخندق. وأشار أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع بقوله: ثم إلى محارب إتحاف الوراء في مغازي خير الوراء، نظم فيه المغازي النبوية، وعليه شرح للشيخ المشاط، يعني في مجلد كبير مع شرحه. نعم. ها إيه، مطبوع مرارا، مطبوع أكثر من مرة. نعم. ثم إلى محارب وثعلبة ذات الرقاع ناهز المضاربة، ولم يكن حرب وغورث جرى بها له الذي لدعثور جرى مع النبي وعلى المعتمد، جرت لواحد بلا تعدد. والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعا لابن سيد الناس ومن وافقه، ومما اختلف فيه العلماء أبو الفتح اليعمري بسيد الناس، له هذا الكتاب الذي ذكرناه في المغازي عيون الأثر، ومن أفضل مصنفات السيرة، وعلى طريقة أهل الحديث يسوق الأخبار بأسانيده وقد يعلقها، وله أيضا شرح الترمذي شرح النفيس مضمن لكثير من الفوائد، لكنه لأوائل الكتاب وأتمه الحافظ العراقي بعده. نعم. ومما اختلف فيه العلماء نعم. هو اليضا وين؟ ما في قبلها شيء، ما حفظ قبلها شيء بالنص، لكنها بعدها لما اختلفوا في غزوة الخندق. نعم. وأنها لم تصل فيها صلاة الخوف لأنها لم تشرع، وهذه هي اللي قبلها مباشرة. نعم. ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي قرد عند الجمهور قرد، وبعضهم يضبطها بضمتين قرد وقرد. نعم. صلاة ذي قرد، وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة وتقتصر عليها، وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم وأبي داود، والنسائي وابن ماجه، ومن حديث حذيفة عند أبي داود والنسائي. وهذه الكيفية هي التي صلاها حذيفة بن اليمان لما قال سعيد بن العاص بطبرستان: أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: أنا. وصلى بهم مثل ما ذكرنا، كما أخرجه النسائي عنه. وعن زيد بن ثابت، ورواه أبو داود عن ثعلبة بن زهدم، وهو الذي رواه من طريقه النسائي، ولفظ أبي داود عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري، يعني أبا موسى ليس هو الأشعري وإنما هو تابعي. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في تفسير الهرج قال أبو موسى: الهرج القتل. وبعض المحققين علق على أبي موسى والحديث في البخاري قال: هو أبو موسى المديني، توفى سنة 570، والحديث في البخاري. الكلام قال أبو موسى: والهرج بلغة الحبشة القتل. راوي الحديث، ويعلق بعض من يدعي التحقيق أن المراد بأبي موسى أبو موسى المديني. وهنا أبو داود رحمه الله ينص على أن أبا داود على أن أبا موسى ليس هو الأشعري وإنما هو تابعي، لئلا يأتي مثل هذا المتطفل فيفسره بأبي موسى، مع أن الوقت قريب، هذا تابعي وهذا صحابي. نعم. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري، جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعة ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. انتهى منه بلفظه. وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي: إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمام، والقصر لا يحل إلا أن تخاف. فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة الركعة لا تزيد عليها شيئا، ويكون للإمام ركعتان. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب، وفعله حذيفة بطبرستان. وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك في غزوة ذي قرد. في أكثر الروايات لهذا الحديث أنهم لم يضيفوا إليها شيئا، أو لم يقضوا، اللفظ لم يقضوا. وفي رواية يزيد الفقير أنهم أضافوا إليها أخرى وأتموها ركعتين. فمن أجاز الاقتصار على ركعة واحدة استدل بالحديث بما دل عليه أكثر طرقه، ومن قال أنه لا تجزي ركعة واحدة استدل بالزيادة أنهم صلوا معها أخرى، وهذا هو الأصل في الصلاة لا تقصر أقل من ذلك. وأما من قال لم يقضوا شيئا أو لم يقضوها يعني أنهم لما أمنوا ما قضوا هذه الصلاة وإنما اقتصروا عليها. نعم. ركعة لكل طائفة ولم يقضوا. وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني ثعلبة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بين ضجنان وعسفان، ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. قال أيضا إسحاق: وروي عن الإمام أحمد وجمهور العلماء على أن الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لا يجوز، وأجابوا عن الأحاديث الواردة بذلك من وجهين: الأول أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا أنهم بعدما أمنوا وزال الخوف لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها في حالة الخوف، وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة المخالفة لهيئة صلاة الأمن. وهذا القول له وجه من النظر. الوجه الثاني أن قولهم في الحديث ولم يقضوا أي في علم من روى ذلك، لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها. ورواية من زاد أو لا قاله القرطبي وابن عبد البر، ويدل له ما تقدم من رواية يزيد الفقير عن جابر من طريق شعبة عند أبي داود أنهم قضوا ركعة أخرى. والمثبت مقدم على النافي. ويؤيد هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة في كيفيات صلاة الخوف، والله تعالى أعلم. وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس، وهي صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن، وصلاة بطن نخل، وصلاة عسفان، وصلاة ذات الرقاع، وصلاة ذي قرد. وقد أشار الشيخ الإمام أحمد رحمه الله يقول صحت من ستة أوجه أو سبعة، من ستة أوجه أو سبعة، ولعل هذه الأوجه روايات لا في زيادة الكيفيات لتجتمع الأقوال. وسيأتي من قال إنها صحت من عشرة أوجه، وقال ابن العربي إنها من أربعين كما سيأتي. نعم. لكن ركعة واحدة، حتى المسافر يصلي ركعة واحدة. الوجه الأول كيف؟ أكثر الرواة في الحديث أنهم ما ركعة واحدة، وقال به جمع من الأئمة، وإذا اشتد القتال يجزي ركعة واحدة في المسايفة. يعني لا، الوجه الأول والثاني على في الرد على من يرى أنهم صلوا ركعة واحدة واقتصروا عليها، يرد عليهم بالوجهين. نعم. هو الاختلاف في وضع النقطة والبداية من السطر، من أول السطر. فمثل هذا لا شك أنه يقع في لبس، وعلامات الترقيم تجب العناية بها بدقة، لأنه إذا وضع نقطة وبدأ من أول السطر يكون كلام مستأنف ومتابع. وبكوني عندك ويكون عندنا ويكون كل طائفة من الطائفة تقتصر على ركعة واحدة، قال إسحاق قال أيضا إسحاق وروي عن الإمام أحمد وجمهور، يعني الكلام المستأنف من وروي عن الإمام أحمد. وعلامات الترقيم لا شك أنها قد تحيل المعنى، تحيل المعنى، وذكرنا هذا المثال في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قسم الحديث في مسألة اقتناء الكلب، حديث في الصحيحين ينقص من أجله كل يوم قيراط، ينقص من أجله كل يوم قيراط، مع رواية ذكرت لمسلم قال وفي رواية له قيراطان، وضع النقطتين بعد له، وفي رواية وضع النقطتين له قيراطان، مع أن المعنى في رواية له يعني لمسلم قيراطان يعني ينقص قيراطان. مثل هذا يحيل المعنى كثيرا، يقلب المعنى. ها؟ إيه؟ نعم. وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات قرد بقوله فغزوة الغابة وهي ذو قرد خرج في إثر لقاحه وجد وناشها سلمة بن الأكوع وهو يقول اليوم يوم الرضع، وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين، واستنقذوا من ابن حصن عشرا وقسم النبي فيهم جزرا. وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر بثلاث ليال، وأخرج نحو ذلك مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال فرجعنا من الغزوة إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. فما في الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك، كقول ابن سعد إنها كانت في ربيع الأول 6 قبل الحديبية، وكقول ابن إسحاق إنها كانت في شعبان 6 بعد غزوة لحيان بأيام. ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد وقرد بفتحتين في رواية الحديث، وأهل اللغة يذكرون أنه بضم ففتح أو بضمتين. وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. قال ابن القصار المالكي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواضع. وقال ابن العربي المالكي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف 24 مرة. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أفضل الكيفيات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما كان أبلغ في الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. كما كان أحفظ للصلاة وأبلغ في الحراسة، هذه أفضل الكيفيات، وتختلف باختلاف مكان العدو إذا كان بجهة القبلة أو في غير جهتها. والسبب في ذكر هذه الأرقام الزائدة سواء كانت 10 أو 24 من ابن العربي أن بعض العلماء ينظر إلى اختلاف الروايات على أنها صفات، ولو اختلفت هذه الرواية بشيء يسير عدها حديثا آخر وصفة أخرى، وهذا منهج لبعض أهل العلم يتحاشى فيه توهيم الثقات، وبعضهم يثبت الراجح ويحكم على ما عداه بالشذوذ مهما كان راويه ويقتصر على الراجح من الروايات. نعم. هي. الآن قالوا أن هذا قرار كانت قبل خيبة، فإذا الورد في أسر القوم قبل خيبر قبل خيبر بثلاث ليال، وذات الرقاع بعد خيبر، في جزم البخاري أيضا عند البخاري، فلعل هذا كون رأيه، أو لو يراجع كلام ابن حجر في الفتح تبين الأمر. وأن ما صلىها في الحضر لأن لا تشرع في الحضر، لا، الخندق متقدمة عليها، متقدمة عليها، حتى ولو قلنا أنها قبل خيبر. نعم. تنبيهان: الأول، آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة، لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف لأنه عذر ظاهر. الثاني، لا تختص صلاة الخوف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل مشروع يعني الآية في الخوف مع ما جاء في حديث ابن أم مكتوم، لا شك أنه يشدد في أمر صلاة الجماعة، وإن كان كثير من العلماء الذين يرون وجوبها يتساهلون في الأسباب والأعذار المسقطة لها، يذكرون أشياء في كتب الفقه، لو خشي احتراق الخبز وفي التنور قالوا يترك الجماعة خايف على ماله وهكذا، لكن ما جاء في هذه الآية وما جاء في حديث ابن أم مكتوم وما جاء في حديث الهم بالتحريق كلها تدل على أن صلاة الجماعة لها شأن عظيم، فرق بين الدرجة والسبع والعشرين الدرجة، فرق كبير، ومع ذلك تساهل بعض الناس ويقول أنها سنة وينقلون على الأم هذا الأمر، وهذا في الغالب إنما هو بسبب الرخص الدار الآخرة بالنسبة لما ينشغلون به من دنياهم، وإلا الأمر عظيم، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر الرجل أن يصلي بالناس، وانطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم بالنار، الأمر ليس بالسهل، والله المستعان. في مقابل ما يذكر في كتب الفقه من الأعذار التي هي أيسر بكثير مما يتصور أنها تشغل البال أو تشغل الذهن، أو ذهابها يضيع شيء كبير بالنسبة لإدراك صلاة الجماعة. صلاة الخوف يعني مشروعية الجماعة في صلاة الخوف إذا نظرنا إليها من ناحية الموازنة بين ما يفعل وما يترك، وجدنا أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا على الأعيان، وهذا هو المرجح، لكن ما الذي يترك من شروط الصلاة وأركانها في مقابل المحافظة على هذا الواجب؟ ها؟ ويرتكب من مبطلات للصلاة، الذهاب والمجيء والخروج من الصلاة والرجوع إليها، كل هذا له أثر كبير. المقصود أن صلاة الخوف فيها خلل كبير، لكنها شرعت بالدليل الصحيح بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، والذي فعلها بأمر ربه عز وجل، لكن الذي يظهر أن المسألة أبعد من أن تكون المحافظة على صلاة الجماعة، وإنما هي ليرى العدو التحام المسلمين وارتباط بعضهم ببعض في مثل هذه الظروف، فما بالك بما دونها، ما دون هذه الظروف. يعني يرون الأعداء الالتحام وأنهم يد واحدة على من عاداهم أو ناوأهم. بتقول لا تدرك واجب وتسقط شرط ولا ركن ولا ترتكب مبطل للصلاة. يعني الموازنة عند أهل العلم لا شك أن الركن والشرط أقوى من مسألة واجب، والصلاة تصح من المنفرد، صلاة تصح من المنفرد لكن ينقص أجره. فالقدر الزائد على صحة الصلاة ما يقاوم ترك الشروط والأركان أو ارتكاب المبطلات. وعلى كل حال الصلاة لا نقاش فيها، في شرعيتها ثبتت بالكتاب والسنة وأجمع عليها أهل العلم في الجملة. نعم. الثاني، لا تختص صلاة الخوف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، استدلال ساقط. وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين، الصحابة رضوان الله عليهم، صلوها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنها محكمة وليست منسوخة. ولولا أنهم صلوها بعده، فالآية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وتنظيرها بقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأنها تؤخذ الصدقة والزكاة بعده عليه الصلاة والسلام بالإجماع، وهو غير موجود. خذ المأمور، خذ هو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن في حكمه من يلي الأمر بعده. لكن إذا كنت فيهم، لا شك أن هذا أقوى من خذ من أموالهم صدقة، إذا كنت فيهم. لكن فعل الصحابة لها بعده عليه الصلاة والسلام من غير نكير يدل على أن حكمها باق، وأن قوله إذا كنت فيهم يعني إقرار للواقع، يعني وأنت فيهم كما سيأتي في كلام المؤلف. نعم. وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الآية، واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير: بين لهم بفعلك، لكونه أوضح من القول، كما قاله ابن العربي وغيره. وشذ عن الجمهور أبو يوسف والمزني، وقال بقولهما الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: وإذا كنت فيهم، الآية، ورد عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعموم ومنطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. عموم منطوق وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. تنبيه: فإن قيل قد قررتم ترجيح أن آية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في صلاة أن تقصروا من الصلاة في صلاة الخوف لا صلاة السفر، وإذن فمفهوم الشرط في قوله: وإذا ضربتم في الأرض، يفهم منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. فالجواب أن هذا المفهوم، إذا ضربتم يعني سافرتم، الضرب في الأرض هو السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا كان المراد بالقصر هنا في صلاة الخوف فالمفهوم أن صلاة الخوف التي اشترط لها الضرب في الأرض مفهومها أنها لا تشرع في الحضر، لأنك إذا شلت أن تقصر وضعت صلاة ما يدل على أن المراد صلاة الخوف وليس بالقصر الصلاة، والضرب في الأرض شرط يدل على أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر، وقد قال به جمع من أهل العلم وعرض ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها في الخندق كما تقدم. نعم. فالجواب أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشون فمنع صلاة الخوف في الحضر، واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا في سفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضا، وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم مخالفة له أيضا لجريه على الغالب كما تقدم، أو لأنه نزل في حادثة واقعة مبينا حكمها، كما روي عن مجاهد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودها، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم فنزلت، وهذه الحادثة وقعت وهم مسافرون ضاربون في الأرض. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة، ولذا لم يعتبر مفهوم المخالفة في قوله إن أردنا تحصنا، ولا في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأن كلا منهم نزل على حادثة واقعة، فالأول نزل في إكراه ابن أبي جواريه على الزنا وهن يريدن التحصن من ذلك، والثاني نزل في قوم من الأنصار يوالون اليهود من دون المؤمنين، فنزل القرآن في كل منهما ناهيا عن الصورة الواقعة من غير إرادة التخصيص بها، وأشار لو أراد إكراهها أو طلب منها وهي لا تريد التعفف لن يحصل الإكراه لأنها لا تطلب التعفف، فهل يجوز مثل ذلك بدون إكراه وهي لا تريد العفاف؟ هذا بالإجماع لا يجوز، ولذا مفهوم الآية لا ينفيه، لأن الآية نزلت في واقعة بعينها، ومثل هذا كما قرر المؤلف رحمه الله وغيره لا يقتضي الاختصاص. نعم. وين بيجي الثاني؟ والثاني نزل في قوم من الأنصار ولو اليهود من دون المؤمنين، فنزل القرآن في كل منهما ناهيا عن السورة الواقعة من غير إرادة التخصيص بها، لكن من أين الإشارة إلى أهل الكتاب؟ هم كفار بلا شك. نعم، هم كفار، فلا يعني التخصيص بالكفار و شو أن النص نزل بالعموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من دون المؤمنين يعني لو ولوهم مع المؤمنين، مع موالاة المؤمنين، يعني لو كانت الموالاة للكفار أو للكافرين مع موالاة المؤمنين، ما هي من دون المؤمنين، هل يجوز؟ لا يجوز. نعم. وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد مواقع اعتبار مفهوم المخالفة أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، وأجابوا عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي، وبه تعلم عدم صحة قول من قال إن غزوة ذات الرقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كانت قبل الخندق، وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة إلى صلاة الخوف وصف طردي، يعني موجود بالفعل وصف طردي ما هو مقصود. نعم. وعلتها هي الخوف للسفر، فمتى وجد الخوف وجد حكمها كما هو ظاهر. نعم. الخندق في الحضر لا يجوز فيها رخص السفر، لا جمع ولا قصر، لكن صلاة الخوف تؤدى كما تؤدى صلاة الأمن، لكن على الطريق الطرق التي جاءت صفتها في صلوات الخوف. يعني فرق بين الرخص السفر. نعم. الرخص لا تتضمن ما تتضمن صلاة الخوف، وصلاة الخوف لا تتضمن ما جاء في صلاة السفر، بينهم اجتماع وافتراق. نعم. إيه هذا إيه نعم إيه لا ما ليس لازم يصلي صلاة إذا كانت في الحضر يصلي على أن صلاة حضر، لا ما يجوز تأخيره عن وقته. هذا من باب رفع الحرج الذي جاء في حديث ابن عباس، من باب أراد أن لا يحرج أمته، من هذا الباب. نعم. نكتة. فإن قيل لما لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف ناسخة للتي قبلها، لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، فالجواب من وجهين: الأول هو ما تقدم من أن العدو تارة يكونون إلى جهة القبلة وتارة إلى غير جهتها إلى آخر ما تقدم، وكل حالة تفعل فيها الهيئة المناسبة لها كما هو الظاهر. الثاني هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلا، إذ الفعل لا يقع في الخارج، يكون اختلاف فيها من اختلاف التنوع، تصير صور كلها مشروعة ولا تتعارض. نعم. إذ الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا لا كليا، يعني لا عموما، حتى لا ينافي فعلا آخر، فليس للفعل الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره، فيجوز أن يقع الفعل واجبا في وقت وفي وقت آخر بخلافه، وإذا فلا مانع من جواز الفعلين المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة. وعقده في مراقي السعود بقوله: ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، وما ذكره المحلي من دلالة الفعل على الجواز المستمر دون القول بحث فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنفا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن يفتنكم الذين كفروا، معناه ينالونكم بسوء. فروع تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية كما يفهم. على الفروع. اللهم صل وسلم.